وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع باب الابتداء. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في مسألة جديدة من مسائله، وهي مسألة الترتيب بين المبتدأ والخبر. الترتيب بين المبتدأ والخبر. طبعا نعرف أن الأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، لكن قد يخرج الكلام عن هذا الأصل فيتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا أحيانا وجوازا أحيانا، وهذا ما أشار إليه ابن مالك عليه رحمة الله في الأبيات التي معنا اليوم. قال في الأصل: والأصل في الأخبار أن تؤخر. وقال في الخروج عن الأصل: وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. تنتبه معي. قال ابن مالك رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. نعم، الأصل في الخبر أن يتأخر، وعلى العكس الأصل في المبتدأ أن يتقدم، لكن قد يخرج الأمر عن هذا الأصل فيتقدم الخبر على المبتدأ، لكن هذا في حالات معينة حيث لا يكون هناك ضرر من تقديم الخبر. فإن كان هناك ضرر من تقديمه امتنع التقديم كما سيأتي. انتبه معي. الأصل في الخبر أن يتأخر. أقول: زيد مجتهد، زيد في الفصل، ويمكن الخروج عن هذا الأصل فيتقدم الخبر. مجتهد زيد، هذا صحيح، يجوز أن تقول مجتهد زيد كما سنعرف الآن. مجتهد خبر مقدم جوازا، وزيد مبتدأ مؤخر. تقول: في الفصل زيد. في الفصل شبه جملة، خبر مقدم جوازا، وزيد مبتدأ مؤخر. في الجملتين الأوليين الأمر على الأصل، الخبر مؤخر. في الجملتين الأخيرتين خرج الأمر عن الأصل، تقدم الخبر. تفضل. خرج الأمر عن الأصل فتقدم الخبر، لكن كما ترى لا يوجد ضرر من تقديمه. طب ما الضرر الذي يمكن أن يحصل؟ الضرر الذي يمكن أن يحصل ستعرفه في وجوب تأخير الخبر. هناك حالات لا يجوز فيها تقديم الخبر، لا يجوز أن يخرج عن الأصل، لابد أن يتأخر، وفي هذه الحالات يجب تأخيره لأن خروجه عن الأصل سيسبب ضررا كما سنرى إن شاء الله. فالآن في هذا البيت ابن مالك يبين الأصل، وهو أن الخبر يتأخر، ويبين أن الأمر قد يخرج عن هذا الأصل، لكن بشرط ألا يحصل ضرر. فإن حصل ضرر وجب تأخير الخبر على الأصل كما سيأتي. فقال رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. إذن في الشطر الأول ذكر أن الأصل تأخير الخبر، في الشطر الثاني ذكر أن الخبر يجوز أن يتقدم على المبتدأ، لكن بشرط ألا يحصل ضرر. فانتبه معي، نحن عندنا ثلاث حالات: تقديم الخبر جوازا، تأخير الخبر وجوبا، تقديم الخبر وجوبا. انتبه معي. تقديم الخبر جواز، هذه واحدة. تقديم الخبر وجوبا، هذه واحدة. العكس تأخير الخبر وجوبا. وانتبه، إذا تقدم الخبر جوازا تقدم المبتدأ جوازا، لا بأس، لأنهما متلازمان. ثم إذا تقدم الخبر وجوبا تأخر المبتدأ وجوبا، لأنهما متلازمان، أليس كذلك؟ ثم إذا تأخر الخبر وجوبا تقدم المبتدأ وجوبا، لأنهما متلازمان. فابن مالك بدأ بجواز تقديم الخبر، ثم بعد جواز تقديم الخبر سينتقل إلى امتناع تقديم الخبر. امتناع تقديم الخبر يعني وجوب تأخيره، أليس كذلك؟ هناك حالات يجب فيها أن يتأخر الخبر، تفضل، وهي خمس حالات سيذكرها ابن مالك في الأبيات الثلاثة القادمة أو الأربعة. فامنعه حين يستوي الجزآن إلى آخر الأبيات. ثم يبقى تقديمه وجوبا، تقديم الخبر وجوبا في أربع حالات. فعندنا ثلاث حالات للخبر: يتقدم جوازا، يتأخر وجوبا في خمس حالات، يتقدم وجوبا في أربع حالات. واضح ماذا سنفعل؟ فبدأ بجواز تقديم الخبر، يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ في غير حالات الوجوب، في غير حالات الوجوب. حالات الوجوب إما لوجوب تقديم الخبر وإما لوجوب تأخير الخبر، أليس كذلك؟ في غير هذه الحالات التي يجب فيها تأخيره أي الخبر أو تقديمه يجوز، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ في غير حالات وجوب تأخيره أو تقديمه فالأمر على الجواز. لذلك قال: وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، يعني يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ بشرط عدم الضرر، وعدم الضرر يكون في غير حالات الوجوب. واضح هذا الكلام؟ فكان ينبغي أولا، انتبه، ابن مالك جاء بالترتيب الذي ذكر الجواز، جواز تقديم الخبر، ثم وجوب تأخير الخبر، ثم وجوب تقديم الخبر. كان الأحسن أن يبدأ بحالات الوجوب، كان الأحسن أن يبدأ بحالات الوجوب. يقول لك: يجب أن يتقدم الخبر في حالات، ويجب أن يتأخر في حالات، لأن هذه الحالات معينة محددة، 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ثم بعد أن يتكلم عن وجوب تأخيره ووجوب تقديمه يقول لك: فيما عدا ذلك الأمر جائز، أليس كذلك؟ هذا هو الأسهل، أن نبدأ بما هو محدد، ثم بعد أن نذكر هذا المحدد فما دونه يخرج عنه، أليس كذلك؟ لكن هو لم يفعل هذا للأسف. هو بدأ أولا بالجواز، بجواز تقديم الخبر، فربما أذكر جملة فيها يجوز تقديم الخبر وأنت لا تشعر بأنها تدخل في الجواز، كما مثلت قبل قليل: مجتهد زيد، هذه الجملة فيها تقدم الخبر مجتهد جواز، لكن بعضكم يشعر أنها غريبة، كيف مجتهد زيد؟ لكن لا بأس به. فكان الأولى أن يذكر حالات الوجوب أولا لتقديم الخبر ولتأخير الخبر، ثم بعد ذلك يقول لك: أي جملة أخرى لا تدخل في هذه الحالات هي داخلة في الجواز، دون أن تتعجب حتى وإن كانت غريبة بالنسبة لك. يعني سنذكر أمثلة بعد قليل فيها يجوز تقديم الخبر، هي غريبة بالنسبة لك. نحن نقول زيد كتابه جديد، زيد مبتدأ، جملة كتابه جديد خبر، صحيح؟ يجوز أن نقدم هذا الخبر الجملة، يجوز أن نقول كتابه جديد زيد، مع أن هذا قد يكون غريبا بالنسبة لكم. نحن نقول عليكم السلام ورحمة الله، نقول الطلاب خرجوا، الطلاب مبتدأ، جملة خرجوا خبر. يجوز أن نقول خرجوا الطلاب، خرجوا جملة خبر مقدم، الطلاب مبتدأ مؤخر، هذا كله جائز. فكان الأولى أن يبدأ بحالات الوجوب ثم بعد ذلك يقول لك فيما في غير هذه الحالات التي يجب فيها التقديم والتأخير فالأمر على سبيل الجواز، لكنه بدأ بالجواز فلا بأس. فقال رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، جميل، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، يعني يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ بشرط ألا يحصل ضرر، وحصول الضرر يكون بأن ندخل في حالات وجوب تأخير أو حالات وجوب تقديم. في هذه الحالات لا يجوز التقديم والتأخير، بل يجب إما التأخير وإما التقديم. أنتم معي يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ. انتبه، لماذا أصلوا هذا الأصل؟ لماذا قالوا الأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر؟ قالوا لأن الخبر بالنسبة للمبتدأ من ناحية المعنى كالنعت. العلماء يقولون الخبر نعت في المعنى. أنا عندما أقول محمد المجتهد، أليست كلمة مجتهد صفة في المعنى؟ في المعنى، في الإعراب خبر، نعم، على العين والرأس، لكن في المعنى أليست نعتا صفة؟ بلى. لذلك قالوا الأصل أن يتقدم المبتدأ، لأن الخبر للمبتدأ كالنعت للمنعوت، والأصل أن يتأخر النعت عن، وبناء على ذلك فالأصل أن يتأخر الخبر الذي هو بمنزلة النعت عن المبتدأ الذي هو بمنزلة المنعوت. فقال ابن عقيل: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف. قال: ويجوز تقديمه، يجوز تقديمه متى؟ إذا لم يحصل ضرر. طب ما الضرر الذي قد يحصل؟ سنعرفه في حالات الوجوب، لكن من الضرر الذي يحصل أن يلتبس المبتدأ بالخبر. أحيانا لا يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ، على عكس هذه القاعدة. هو قال: وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. أحيانا التقديم، تقديم الخبر يسبب ضررا، وبناء على ذلك لا يجوز التقديم، يجب التأخير. فأحيانا تقديم الخبر على المبتدأ يسبب لبسا، يجعل المبتدأ يلتبس بالخبر، وسنمثل. يعني أنا كنت أرجو، كنت أتمنى، خلاص فات الأمر يعني. كنت أتمنى أن يبدأ بحالات الوجوب أولا ثم يؤخر حالات الجواز، لنقول الجواز في غير الوجوب، لأن الوجوب حالات محددة، لكن لا بأس. لو قلنا مثلا: محمد صديقي، محمد مبتدأ وصديقي خبر. طيب ما رأيك لو أن قائلا قال هذه الجملة لكنه يقصد أن محمدا خبر مقدم وصديقي مبتدأ مؤخر، هل سنفهم هذا القصد؟ أم أن ذهننا سيذهب إلى الأصل، والأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر، أليس كذلك؟ فهو لما قال أنا أقصد أن هذا خبر وهذا مبتدأ سبب لنا لبسا، التبس الأمر علينا، أليس كذلك؟ لأن هذا يصلح مبتدأ ويصلح خبرا، وهذا يصلح مبتدأ ويصلح خبرا. فلو تقدم الخبر في هذه الحالة، لو قلنا محمد خبر مقدم، لو سيلتبس، سنظن أنه مبتدأ، والمتكلم يقصد أنه ماذا؟ خبر. وبهذا نقع في اللبس، هو يقصد شيئا ونحن فهمنا شيئا آخر مخالفا لقصده، أليس كذلك؟ إذن في هذا المثال لا يجوز الخروج عن الأصل، لا يجوز تقديم الخبر بل يجب تأخير الخبر. لماذا؟ لحصول الضرر بتقديمه، والضرر هنا اللبس، الوقوع في النفس. وهناك أضرار أخرى ستأتي، هناك أضرار أخرى، يعني سأذكر ضررا آخر. لو قلنا محمد سافر، محمد مبتدأ، سافر هذه الجملة خبر. ما رأيك لو قلنا سافر محمد؟ قدمنا الخبر، هل سنظن أن هذا خبر أم فعل وهذا فاعل؟ فعل وفعل، أليس كذلك؟ لا يمكن أن نقول خبر مقدم جملة وهذا مبتدأ مؤخر، مستحيل، لأن الأصل أن الجملة إذا جاءت هكذا أنها فعلية. صحيح أم لا؟ إذن هنا حصل الضرر بتقديم الخبر، خرجت الجملة أصلا من باب الاسمية إلى باب الجملة الفعلية، وهذا بعد أن كان مبتدأ صار فاعلا، أليس كذلك؟ هذا ضرر أم لا؟ إذن تقديم الخبر على المبتدأ جوازا مشروط بعدم الضرر، بألا يكون هناك ضرر من هذا التقديم. فإن حصل ضرر كما مثلنا لبس أو التباس المبتدأ بالفاعل إلى آخره، لم يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، بل يجب أن يتأخر. يعني هذان مثالان لحالتين يجب فيهما تأخير الخبر كما سيأتي هذا إن شاء الله. لذلك أنا قلت كنت أرجو أو أتمنى لو أنه قدم حالات الوجوب على حالات الجواز، لأنها محصورة محدودة، فيحدد لنا الوجوب وجوب التقديم ووجوب التأخير، وذلك أقول لك في غير هذه الحالات الأمر جائز، قدم وأخر كما تريد. لعله ذكر الجواز لأنه الأصل، ممكن، لا بس أحسنت، ممكن. لكن أنا أقصد من ناحية الفهم ومن ناحية السهولة في في في في في توضيح المسألة، كان الأولى أن يبدأ بالوجوب. قال هنا الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف. قال ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين، يعني كما سيأتي. فنقول، فتقول قائم زيد، هنا يجوز تقديم الخبر. لماذا؟ لأن هذه الجملة أصلها زيد قائم، والجملة بهذه الطريقة تقديم الخبر فيها على المبتدأ لا يسبب ضررا، لا يحصل لبس، لا يحصل تحويل الجملة من جملة اسمية إلى فعلية كما سنرى إن شاء الله. قال فتقول قائم زيد، وقائم أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد، وعندك عمرو. انتبه معي، أنا سأكتب هذه الجمل، أنا أحتاجها، أو سأكتب ما يشبهها، يعني مجتهد زيد، كتابه جديد زيد، سافر ابنه زيد، في الفصل زيد، فوق البيت زيد. هذا الخبر هنا خبر مفرد، هنا جملة اسمية، هنا جملة فعلية، هنا وهنا شيء وجود. في هذه الجمل جاز تقديم الخبر على المبتدأ لأنه لا ضرر من تقديم، لا يوجد ضرر. لكن هل كل هذه الأنواع يجوز تقديمها على المبتدأ بلا خلاف باتفاق؟ يعني لا، هناك خلاف. هناك من منع أن يتقدم الخبر المفرد والجملة حتى في هذه الجمل التي نقول فيها يجوز لعدم وجود الضرر، هناك من قال لا يجوز حتى وإن لم يحصل ضرر، لا يوجد ضرر، لا يوجد لبس، لا يوجد اختلاط، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك هناك من منع هذا الخبر الجائز التقديم من التقديم. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل، انتبه، قال فتقول قائم زيد، عندك الجملة الثانية قائم أبوه زيد، اجعلها قام. أحسنت، هي قام، اجعلها قام ليكون خبرا جملة فعلية. قام ليس قائم، قام أبوه زيد، يعني الأصل زيد قام أبوه، كما قلنا الآن سافر ابنه زيد. تمام، مثال المفرد، مثال الجملة الفعلية للجملة الاسمية لشبه الجملة. فتقول قائم زيد، وقام أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد، وعندك عمرو. قال ابن عقيل: وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين. هناك من قال طبعا هنا الخبر هنا في كل هذه الجمل جائز التقديم، الخبر في هذه الجمل جائز التقديم. هناك من زعم أن الكوفيين يرون أن الخبر الذي يجوز تقديمه عند البصريين ممتنع عند الكوفيين، يعني هناك من زعم أن هذه الجمل لا تصح عند الكوفيين، لا يوافقون على تقديم الخبر فيها، مع أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ضرر. لكن هذا النقل فيه نظر، ليس بصحيح. الكوفيون لم يمنعوا التقديم في كل هذه الجمل، إنما منعوا التقديم في غير شبه الجمل. انتبه، هناك زعم زعم على الكوفيين، هذا الزعم ليس صحيحا على إطلاق. هناك من زعم أن الكوفيين منعوا كل خبر يجوز تقديمه عند البصريين، كل هذا جائز عند البصريين. فهناك من زعم أن الكوفيين منعوا التقديم في كل هذا مخالفة للبصريين، هناك من زعم ذلك، لكن هذا الزعم ليس صحيحا بإطلاق. الكوفيون لم يمنعوا التقديم إلا في المفرد والجملة، لكن في شبه الجملة لا بأس، أجازوه ووافقوا البصريين في ذلك. يعني يمكن أن نقول البصريون والكوفيون أجازوا تقديم الخبر في هذين المثالين لأن الخبر شبه جملة، واختلفوا في هذه الأمثلة وهي إذا كان الخبر مفردا أو جملة، فالبصريون يجيزون أيضا، وأما الكوفيون فيمنعون. وهناك من زعم على الكوفيين أنهم منعوا مطلقا، واضح هذا الكلام؟ لكن هذا الزعم غير صحيح. قال ابن عقيل: وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين مذهبهم هو منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين. هناك من زعم ذلك. قال ابن عقيل: وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، على جواز التقديم مع شبه الجملة، فكيف يزعم هذا الزاعم أنه منعوا بإطلاق؟ هذا غير صحيح. قال: وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد. قال: فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم. قال ابن عقيل: وفيه بحث، انتبه معي. قال: نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم، إذا كان الخبر مفرد، وزيد قام أبوه، الجملة التي صححناها، إذا كان الخبر جملة اسمية، وزيد أبوه جملة فعلية، وزيد أبوه منطلق، إذا كان الخبر جملة اسمية. قال بعد: والحق الجواز. ابن عقيل يقول: الحق مذهب البصريين الجواز، لماذا؟ لا ضرر. قال: والحق الجواز، إذ لا مانع من ذلك، لا مانع من من التقديم. ما المانع؟ المانع أن يحصل ضرر، لا يوجد ضرر، خلاص لا مانع، أجز التقديم والتأخير. قال: والحق الجواز، إذ لا مانع من ذلك، وإليه أشار بقوله: وجوز التقديم إذ لا ضرر. فتقول قائم زيد، وسيأتي بأمثلة من كلام العرب لكل مثال، للخبر المفرد وللخبر الجملة الفعلية وللخبر الجملة الاسمية. تمام؟ قال: ومنه قولهم في الخبر المفرد، قال في قبله: فتقول قائم زيد، ومنه قولهم: مشنوء من يشنؤك. مشنوء بمعنى مبغض، مكروه، قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، شنئ فلان فلانا أي أبغضه، أبغضه وكرهه، شنئ يشنأ. فقالوا مشنوء من يشنأك، أي مبغض من يبغضك. فمشنوء خبر مقدم، ومن الموصولة مبتدأ مؤخر، والجملة يشنأك صلة، والأصل من يشنأك مشنوء، أي من يبغضك مبغض. فجاز أو فتقدم الخبر المفرد مشنوء، ولا مانع من ذلك، فجائز قياسا قائم زيد. واضح هذا الكلام؟ قال بعد: ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده. انتبه معي، عفوا قبل ذلك، عفوا، قال وقام أبوه زيد، وقام أبوه زيد، هذا خبر جملة فعلية تقدم، سيأتي بمثال من الشعر. قال ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده. ثكلت أمه أي فقدت وليدها. الأم الثكلة، الثكلة هي التي فقدت ابنها. ومنه قولهم في الدعاء ثكلتك أمك، أي فقدتك. نعم، كما قال عليه وسلم سيد معاذ زجرا، ثكلتك أمك يا معاذ. أنتم معي؟ فالشاهد هنا هذه الجملة فيها تقديم وتأخير. الأصل من كنت واحده قد ثكلت أمه، فمن موصولة مبتدأ، وجملة كنت واحده صلة، صلة من، صلة المبتدأ من، وجملة قد ثكلت أمه خبر من، خبر المبتدأ. وقد تقدم هذا الخبر الجملة الفعلية على المبتدأ، فقال الشاعر قد ثكلت أمه من كنت واحده. ماذا تقصد من مفعول يعني؟ نعرف جملة فعلية مباشرة. كيف يعني؟ ثكلت فعل وأمه فاعل. نعم. تمام، وماذا بعد؟ أنت معي؟ فيعني هي فيها تقديم وتأخير بناء على المعنى المفهوم من القصيدة. أن أحيانا يعني ممكن تقول من هنا مفعول به، لكن ربما يعني في بناء القصيدة هو يقصد أن هذا مبتدأ، لأن البيت هكذا عندما يبتر من سياقه قد يحتمل معاني كثيرة، لكن عندما يوضع في سياقه يتحدد معناه. ففي غير هذا الكلام قد نعرب من مفعول به، لا بأس. قد ثكلت أمه من، أي ثكلت أمه الذي كنت واحدة. أنتم معي خالي أم لا؟ فممكن، ممكن من مفعول، لكن لا أظن أنه قال مبتدأ إلا إذا كان السياق الأبيات أو معنى الأبيات يشير إلى ذلك. يعني من كنت واحده قد ثكلت أمه، يعني من كنت ابنه الوحيد قد ثكلته أمه. أنت معي المعنى بهذه الطريقة. قال فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم. قال بعده وأبوه منطلق زيد، هذا خبر جملة اسمية، خبر جملة اسمية، وأبوه منطلق زيد. ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليم تصاهره. انتبه معي، هذا البيت شاهد بلاغي وشاهد نحوي. شاهد بلاغي لعيب من عيوب فصاحة الكلام اسمه التعقيد اللفظي. تذكرون التعقيد اللفظي؟ تكلمنا قبله عن شيء يسمى التعقيد في البلاغة، هو أن يكون معنى الكلام غير واضح، نقول كلام معقد معناه ليس بواضح. وهذا قد يكون بسبب الألفاظ، بسبب تقديم وتأخير بين الألفاظ. فانظر معي إلى هذا البيت، شاعر يقول إلى ملك ما أمه من محارب أبوه. فهمت شيئا؟ يمكن أن أقول مثال على قياسي، زيد ما أمه من مصر أبوه. زيد ما أمه من مصر أبوه. فهمت شيئا؟ هذا هو التعقيد اللفظي. المعنى المقصود من الكلام ليس واضح. لماذا؟ لوجود تقديم وتأخير بين الألفاظ سبب خفاء المعنى. طب ما الأصل؟ الأصل ما الأصل؟ الأصل زيد أبوه ما أمه من مصر. حتى مع هذا أيضا هناك تعقيد أيضا صحيح، لكن أخف من الأول درجات. المعنى زيد أبوه أي أبو زيد ليست أمه من مصر، يعني جدة زيد لأبيه ليست من مصر. مرة أخرى، تعرفون الأنساب؟ أم أبيك من هي؟ جدتك. فنحن نقول زيد أبوه، يعني ممكن نحذف زيد ونضع هنا أبو من؟ أبو زيد. صحيح أم لا؟ أبو زيد ما أمه من؟ أبو زيد أمه أم من؟ أم الأبي. أبو زيد ليست أمه من مصر. أم الأبي من؟ جدته. أليس كذلك؟ فكأننا نقول أبو زيد أو بدل جدة زيد. نعم لو أبقينا زيد فكأننا نقول جدة زيد ليست من مصر. فالبيت هكذا، انتبه. شاعر يقول إلى ملك ما أمه من محارب أبوه. محارب هذه قبيلة، فهو يقول إلى ملك، كأنه مثلا يقول أرسلت رسالة إلى ملك، مثلا أرسلت رسالة إلى ملك ما أمه من محارب أبوه. كأنه كلمة، طبعا كلمة أبوه مبتدأ وهذه جملة خبر مقدم، والأصل إلى ملك أبوه ما أمه من محارب. يعني أنا أرسل هذه الرسالة إلى ملك أبو هذا الملك ليست أمه من قبيلة محارب. واضح هذا الكلام؟ فهمتم شيئا؟ نعم. أنا قلت هذا مثال للتعقيد اللفظي لا يضركم يعني في شيء، لكن الشاهد النحوي الذي فيه تقدم الخبر الجملة، خبر جملة اسمية هنا تقدم على ماذا؟ على المبتدأ جوازا. واضح هذا الكلام؟ فلا وجه لمنع الكوفيين ذلك، الكوفيون يمنعون، لكن قد ورد في الشعر تقدم الخبر الجملة الاسمية على ماذا؟ على المبتدأ. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ مرة أخرى معنى محارب هذه قبيلة كما قلت. فكأنه يقول أنا أرسل هذه، طبعا هنا يوجد تقديم وتأخير يعني الأصل هكذا، تمام؟ فكأنه يقول إلى ملك أبوه ما أمه من محارب. كأنه يقول أنا أرسل هذه الرسالة إلى ملك أبوه أي أبو هذا الملك الذي أرسل إليه الرسالة ليست أمه من قبيلة محارب. واضح هذا الكلام؟ فهمتم شيئا؟ هذا معناه، لكن كما قلنا فيه شيء من التعقيد اللفظي. كان يمكن أن يقول إلى ملك جدته ليست من محارب ويكفينا شر هذا، أليس كذلك؟ صحيح. قال ابن عقيل، خاصة يعني لا نستطيع نتكلم يعني، فقال هنا ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارم أبوه، ولا كانت كليب تصاهره، قال فأبوه مبتدأ مؤخر وما أمه من محارم خبر مقدم. قال ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة. العكس عكس ما نقلناه قبل قليل. قال ابن عقيل وليس بصحيح. لا ليس بصحيح هذا الإجماع. قال وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفية. هم متفقون نعم على شبه الجملة، لا مشكلة في ذلك، لأن شبه الجملة كانوا يتسامحون فيه، يتساهلون فيه، لكن مختلفون في غير شبه الجملة سواء كان مفردا أو جملة بنوعها. واضح. لكن الصحيح الجواز في كل ذلك كما استشهد ابن عقيل عليه رحمه. واضح يا إخوان؟ إذن الخلاصة، خلاصة البيت، الأصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأ، لكن يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ بشرط ألا يحصل ضرر. واضح هذا الكلام؟ المعنى في التقديم والتأخير نفس المعنى الفصل. لا لا لا، هناك فائدة وهي التخصيص. حتى في الجملة الاسمية وال أيضا تخصيص، هنا قاعدة عامة يقولون تقديمها بحق التخصيص. تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص. هذا كله في كل، يعني هم لم يستثنوا شيء أصله أن يتأخر ثم قدمته، لابد أن يكون لهذا التقديم غرض وهو التخصيص، لا يمكن أن يكون هباء. نجدهم كثير يقول هذا في شبه الجملة، أما في الجملة عندما تقدم ما لا ما قيد أحد هذا الكلام بشبه الجملة. من الذي قيد هذا بشبه الجملة؟ ربما شبه الجملة فيها اتفاق. لا لا، يعني أنا لا أقول لك، يعني كثير يعني استشهادات يشهدون دائما بشبه الجملة، ليس بلازم. عندنا قوله تعالى إياك نعبد، تقدم المفعول هنا فأفاد التخصيص وليس شبه جملة. أنت معي؟ فليس بلازم، يعني أنا ما هم يذكرون هكذا في البلاغة من طرق التخصيص، من أساليب التخصيص النفي والاستثناء، إنما العطف بلا وبل ولكن، حروف العطف تفيد التخصيص، هذه ثلاثة. ثم يقولون أيضا تقديم ما حقه التأخير، هكذا بإطلاق لا يستثنون. نعم. طيب، بهذا انتهينا من جواز التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر. في الأبيات التالية سيتكلم ابن مالك رحمه الله عن وجوب تأخير الخبر. متى يجب أن يتأخر الخبر؟ متى يجب أن يتأخر الخبر؟ الإجابة سهلة، إذا كان تقديمه يسبب ضررا، على عكس ما ذكرنا في الجواز. متى يجب أن يتأخر الخبر؟ إذا كان تقديمه يسبب ماذا؟ وهذا في خمس حالات، هناك خمس حالات يجب فيها أن يتأخر الخبر، ويجب أن يتقدم المبتدأ، لأن تقديم الخبر على المبتدأ سيسبب ضررا. وهذه الجملة كتبتها قبل قليل من هذه الحالات، الجملة كتبتها قبل قليل، محمد صديقي محمد سافر، من الحالات التي يجب فيها أن يتأخر الخبر، لأن تقديمه يسبب ماذا؟ ضرر، يسبب لبسا واضح أو غير اللبس كما سنرى إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو لازم الصدر كمن لي منجدا. انتبه معي، ابن مالك رحمه الله ذكر في هذه الأبيات الثلاثة خمس حالات يجب فيها أن يتأخر الخبر ويتقدم المبتدأ، لأن تقديم الخبر يسبب لبسا. لذلك قال فامنعه، فامنعه أي امنع تقديم الخبر الذي أجازه في البيت السابق. واضح هذا الكلام؟ فامنعه هو أي امنع جواز التقديم. إذا امتنع الجواز فماذا يبقى؟ يبقى وجوب التأخير. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا إخوان؟ إذا كان تقديمه، جواز التقديم ممتنعا، إذا ماذا؟ يجب أن يتأخر. قال فامنعه أي فامنع تقديم الخبر الذي يجوز تقديمه فيما يأتي من حالات. الحالة الأولى، انتبه معي، الحالة الأولى التي يمتنع فيها تقديم الخبر، يجب فيها أن يتأخر الخبر ويتقدم المبتدأ، إذا كان انتبه معي إذا استوى المبتدأ والخبر تعريفا أو تنكيرا. الحالة الأولى التي يجب فيها أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر الحالة الحالة الأولى التي يجب فيها أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، إذا تساوى المبتدأ والخبر في التعريف أو في التنكير. والمثال يبين، يقال محمد صديق، هنا تساوي في التعريف، أليس كذلك؟ هذا المبتدأ وهذا خبر كلاهما معرفة. ويقال أيضا طالب مجتهد، طالب محبوب. انظر معي، طالب الأولى مبتدأ، مجتهد نعت، الثانية خبر محبوب نعت. هذه نكرة أم لا؟ نكرة مخصصة، لكن نكرة ليست معرفة. وأيضا الخبر نكرة أم لا؟ نكرة مخصصة، لا بأس، المهم نكرة. ففي هذين المثالين استوى المبتدأ إما تعريفا، استوى المبتدأ والخبر إما تعريفا وإما ماذا؟ تنكيرا، كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة. في هذه الحالة يجب أن يتأخر الخبر ولا يجوز أن يتقدم. لماذا؟ أظن السبب واضح. لأنك لو قدمت الخبر فقلت صديقي محمد وتقصد أن هذا الخبر مقدم، سيلتبس بالمبتدأ، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ونفس الشيء هنا، لو قدمت هذا الخبر فقلت طالب محبوب، طالب طالب مجتهد، سيلتبس بالمبتدأ، لأن هذه نكرة معها مسوغ، فتصبح مبتدأ لو قدمت، صحيح أم لا؟ والذهن يذهب إلى الأصل، والأصل أن المبتدأ يتقدم. إذن تقديم الخبر في هذه الحالة سيسبب ماذا؟ لبسا، يلتبس المبتدأ بالخبر. فهذه الحالة الأولى، الحالة الأولى التي يجب فيها أن يتقدم المبتدأ وتأخر الخبر، إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف أو التنكير. واضح أخ سعيد؟ نعم واضح. جميل. طب ما العلة؟ ما الضرر الذي سيحصل؟ الضرر الذي سيحصل هو اللبس، سيلتبس المبتدأ بالخبر، لأن كلا الجزئين يصلح مبتدأ ويصلح خبر الأمر. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال فامنعه حين يستوي الجزئان عرفا ونكرا، أي امنع تقديم الخبر على المبتدأ حين يستوي الجزئان. ما الجزئان؟ عرفا و في التعريف أو في التنكير. لكن اشترط شرط، قال عرفا ونكرا عادمي بيان. انتبه من فضلك لما يأتي. قلنا هنا الخبر لا يجوز تقديمه لأن التقديم سيسبب لبسا. جميل. طيب لو فرضنا، أن عندنا دليلا سيبين المعنى المقصود ولن يحصل لبس، هل سيمتنع التقديم؟ لن يمتنع. أنا أقول الآن، لا يجوز تقديم الخبر الآن، والجملة هكذا. لماذا؟ لأن تقديم الخبر سيجعله يلتبس بالمبتدأ، فلا يدرى أهو خبر أم مبتدأ. طب لو فرضنا، أن الجملة هكذا، لكن سيكون فيها شيء يزيل اللبس ويميز المبتدأ عن الخبر، هل سنقول في هذه الحالة يمتنع أيضا تقديم الخبر حتى وإن لم يحصل لبس؟ لا لا، لن نقول ذلك. تذكرون زيد هند ضاربها هو، لما قلنا إذا لم يحصل لبس فلا حاجة للضمير، أليس كذلك؟ هنا نفس الشيء. سأعطيك مثال، لمبتدأ وخبر استويا في التعريف ولا مانع من تقديم الخبر لأن هناك ما يزيل اللبس. انتبه معي. تعرفون ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، نحن نقول مثلا ابن القيم ابن تيمية، عندما نشبه، الأصل في التشبيه أننا نشبه الأقل بالأعلى، نقول زيد أسد، الأصل هذا، أليس كذلك؟ صحيح ولا؟ نعم. جميل. طيب هذا شيخ هذا، فعند التشبيه هل نقول ابن تيمية ابن القيم؟ نشبه الشيخ الكبير بالطالب الصغير أم نشبه الطالب بالشيخ؟ طالب بالشيخ. فنقول ابن القيم ابن تيمية من باب التشبيه البليغ يعني، كما نقول زيد أسد بدون أداة. جميل؟ فابن القيم مبتدا، ابن تيمية ماذا؟ معرفتان أم لا؟ لو قدمنا هذا الخبر هل سيلتبس بالمبتدا؟ لا. لو قلنا ابن تيمية ابن القيم، هل المخاطب سيظن أنني أشبه ابن تيمية بابن القيم؟ أم أنه سيذهب ذهنه إلى الأصل؟ أن الأصل أننا نشبه الصغير بالكبير، فيكون هذا خبرا مقدما جوازا. أنتم معي؟ هو عندما أقول ابن تيمية ابن القيم سيفهم أن الأمر فيه تقديم واحد، يعني أنت تقصد ابن القيم ابنه، لكن قدمت الخبر. هنا استوى المبتدأ والخبر تعريفا، ومع ذلك جاز تقديم الخبر. لماذا؟ لأن اللبس مأمون. عندنا قرينة معنوية، قرينة ماذا؟ وهي أننا نشبه الأقل بالأعلى ولا نشبه الأعلى بالأدنى، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ العرب ورد في كلامهم مثال كهذا، يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا. انظر ماذا بنونا بنو أبنائنا. انت سنشرح هذا المثال ونصرف الجهة. بنونا بنو أبنائنا، نصرف إلى الصلاة ونرجع يعني بعد الصلاة إن شاء الله. بنونا بنو أبنائنا، بنونا مفعول، بنو أبنائنا. ماذا بنو أبنائنا؟ الأحفاد. ابن ابنك وقال له حفيد. أنتم معي أخواني أم لا؟ أيها الناس، في التشبيه ماذا تقول؟ هل تقول ابني كمثل ابن ابني، أم ابن ابن ابني كمثل ابني؟ ثانية، ابن ابني كمثل ابن، لا تفعل العكس. لا تقول ابني كمثل ابن ابني، لا، ابنك أقرب إليك من صلبك مباشرة، أليس كذلك؟ لا لا لا يكون التشبيه هكذا. فهنا تقديم وتأخير. الأصل بنو أبنائنا، ها بنونا يعني أولاد أولادنا كأولادنا، صحيح أم لا؟ لكن الشاعر ماذا فعل؟ قدم الخبر، قدم الخبر، أليس كذلك؟ نعم، تشبيه بليغ. الشاعر قدم الخبر، قال بنونا بنو، ها، ونحن نفهم أن بنو أبنائنا ماذا؟ بنو، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تظن أن هذا مبتدأ وهذا هو الخبر، لأنك لو ظننت ذلك سيكون الأمر على خلاف الأصل، الأولاد كأولاد الأولاد؟ لا، واضح الكلام؟ بل المعنى أولاد الأولاد كال، ها، فهذا حقه مبتدأ وهذا حقه ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ لذلك يقولون هنا تكملة للقاعدة، يقولون يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر إذا استوى، إذا استويا تعريفا أو تنكيرا، ولا يوجد دليل يميز أحدهما عن الآخر. ولا يوجد ماذا؟ دليل. فهنا لا يوجد دليل. لو تقدم الخبر لا يمكن أن أظن أنه خبر، سأظن أنه مبتدأ هنا، لكن هنا لو تقدم الخبر سأعرف أنه خبر لوجود ماذا؟ قرينة معنوية، حسب السياق طبعا، قرينة معنوية. لذلك هو أيضا زاد هذا الشرط، قال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا، ها، عادمي بيان، عادمي، عادمي اسم فاعل فعل عدم، عدم الشيء يعني فقده، يعني قد فقد، طبعا عادما يقصد المبتدا، وعادما بيان يعني قد عدم وفقد ما يبينهما، ما يميز احدهما عن الاخر. واضح هذا؟ مفهوم يا اخوان؟ هذه الحاله الاولى من الحالات الخمس التي يجب فيها ان يتقدم المبتدا ويتاخر الخبر، لان تقديم الخبر يسبب ضررا. واضح يا اخوان؟ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.